الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب الشيخ حسين عبد الرازق، تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أهلا وسهلا ومرحبا بأبناء الإسلام في دار آيات لتعليم القرآن الكريم بالبنية. وقد تشرفت بلقائكم قبل ذلك، قبل عام ونصف، وقد أحببت هذا المعهد ولي تعاون مع القائمين عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله معهدا مباركا تتلى فيه آيات الله تبارك وتعالى والحكمة، وتزكو به النفوس. أحب أن أفتتح هذا اللقاء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في آية من سورة البقرة. قال، يعني إبراهيم وإسماعيل، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاقتداء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أفتتح بهذه الآيات التي سيكون الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أول ما أحب أن أذكر به أبنائي الكرام هو أن تعرف نعمة أنك مسلم. هذه أجل نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده، أن يجعلك مسلما. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكفار وحسرتهم يوم القيامة قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ويوسف عليه السلام في آخر عمره بعدما مكنه الله تبارك وتعالى قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه الآيات التي تلوناها ظهر فيها أن كل نبي كان يوصي أبناءه بالإسلام، فلذلك أول ما ينبغي أن تذكره وأن تشكر الله تبارك وتعالى عليه بالعمل هو نعمة الإسلام. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر العبد بنعمه عليه ويأمره ألا يغفل عنها ويأمره بأن يشكر الله عليها. تلاحظ في القرآن وأنتم تتعلمون كتاب الله تبارك وتعالى الجمع بين الذكر والشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، والدعاء الذي نقوله بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر أن تبقى متذكرا لنعم الله تبارك وتعالى عليك وألا تغفل عنها. إذن الذكر يخالفه الغفلة، النسيان، أن تغفل عن نعمة الله. الكافر غافل لا يعلم نعمة الله عليه في خلقه، لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اذكروا نعمة الله عليكم. وكل نبي من الأنبياء يذكر قومه، لماذا؟ لأن بداية العبادة أن تعلم نعمة الله تبارك وتعالى عليك. يبقى احنا عندنا الذكر والشكر. ما هو الشكر؟ الشكر هو العلم بنعمة الله والعلم بأنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وألا تستعمل نعمة الله فيما لا يرضي الله، يعني أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله. تصور لو أن أباك مثلا الوالد الكريم أو الوالدة الكريمة أعطاك مثلا 100 ليرة، هو أعطاك 100 ليرة يعني يحبك يكافئك على أمر أو ابتدأ لك يحسن إليك فيها، فأنت أخذت 100 ليرة اشتريت بها شيء محرم أو رميتها أو ضيعتها. أبوك لابد أن هو يحزن مما فعلت، يغضبه ذلك، لأن هذه النعمة حقها أن تقدرها وأن تشكر من أنعم عليك بها وألا تستعملها إلا فيما يرضيه. فالله تبارك وتعالى أنعم عليك بالإسلام وأنعم عليك بالقرآن وأنعم عليك برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعم عليك بهذا الجسم وبالوالد وبالوالدة، وأنعم عليك بمعلم يعلمك، وأنعم عليك بصحبة، وأنعم عليك بأمن إنك آمن ولله الحمد، يعني لست في السجن ولست يعني تضرب أو تشتم. كل هذه النعم لا بد أن تذكرها أولا ولا بد أن تشكرها ثانيا. لذلك أحببت أن أفتتح معكم هذه الكلمة بذكر نعمة الله وبشكر نعمة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة يونس عليه السلام: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى هنا ذكر نعمته علينا، فذكر الفضل والرحمة. فضل الله الإسلام أن جعلك مسلما، ورحمة الله أن أنزل الله تبارك وتعالى إليك كتابا، هذا الكتاب يبين لك الحق من الباطل والخير من الشر والسنة من البدعة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يخلقك سدى، يعني يتركك تتصرف كما تشاء، تفعل ما تهواه نفسك، لكن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا، هذا الكتاب تهتدي به. فنحن الآن نريد أن نتكلم عن هذا، عن الإسلام. ما هي الخلاصة التي ينبغي أن يعرفها أبناء الإسلام عن الإسلام حتى لا تكون مسلما بمجرد الاسم؟ واحد يقول أنا مسلم لكنه لا يعرف ما معنى أنه مسلم وكيف يعيش كمسلم. نحن عندنا أمران، الأمر الأول هو العلم والأمر الثاني هو العمل. تعرفوا المهندس، المهندس لما نأتي إلى قطعة أرض يريد أن يبنيها، فأول شيء بينظر إلى قطعة الأرض يشوف المساحة. تعرفوا المهندس اللي هو يعني يرسم البناء في الإنشاءات، فهو يأتي أولا، يأتي إليه الرجل يقول له أنا أريد أن أنا أبني بيتا هنا، فيبدأ يقول له لازم أشوف الأرض، فيبدأ يرى الأرض ويأخذ القياسات، يعرف الطول والعرض، نوع التربة، وبعد كده يعرف قوانين البلد الموجودة، يعرف هيعلي كم دور وهكذا. تمام؟ بعد ما حصل عنده هذا التصور يبدأ في رسم المنزل. يبقى هو عنده أمران، العلم والعمل، التصور والتصرف، التصرف الفعل. فنحن في هذه في هذا اللقاء نريد أن نتكلم عن هذين الأمرين، العلم بالإسلام والعمل بالإسلام. يعني كيف أتعلم الإسلام وكيف أعيش في هذه الدنيا كمسلم، يعني أتصرف في الدنيا كمسلم. فالسؤال هنا، هل المسلم يتميز في تصرفاته عن غير المسلم؟ طبعا، الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام صبغة. تعرف الصبغة اللي بيصطبغ بها الملابس، مثلا هذا الثوب أسود، تمام؟ فبيتحط هو في الأصل مثلا بيكون قب أبيض، فبيوضع في صبغة يطلع أسود. فالإسلام كذلك صبغة، لابد أن يظهر أثره عليك في أفعالك، مع ربك، مع جارك، مع ابنك، مع أخيك، مع زوجتك إن شاء الله لما تكبروا، مع معلمك، مع الكافر حتى غير المسلم. يبقى الإسلام علم وعمل، وهذا هو معنى الدين. الدين هو التدين، أنك أنت تكون ملتزم بشيء تدين به. الكافر كذلك له دين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول للكفار: لكم دينكم ولي دين. الكافر له دين، يعني له عمل، له تصور وتصرف، بيتحرك في هذه الدنيا بهواه، ليس ملتزما بدين الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما معنى ذلك يا شباب؟ يا ربنا يقول: هل تتصور أن الله خلقك وتركك هكذا لا يأمرك ولا ينهك لا يوجهك؟ لا، لابد أن يكون من الله هداية وإرشاد وتعليم. من منكم يحفظ سورة الشعراء؟ طيب تفضل. إبراهيم عليه السلام لما كان يكلم قومه: واتل عليهم نبأ إبراهيم. اقرأ. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. حسبك. إبراهيم عليه السلام وجد قومه يعبدون الأصنام. هذه الأصنام لم تخلق ولم تهدي. فأول ما ذكر، يعني هو في سورة أخرى في سورة الزخرف قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وفي هذه السورة قال: فإنهم عدو لي، هذه الأصنام، إلا رب العالمين. ذكر خصلتين، يعني ذكر أمرين عن الله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين. فالله سبحانه وتعالى كما أنه خلقك هداك، لا يمكن أن يخلقك الله ويتركك بلا هداية، تفعل ما تشاء. يبقى أنت كمسلم لا بد أن تعرف أن لك خالقا وهاديا. فالله سبحانه وتعالى خلق وهدى، بناء على أن الله خلقك فهو أعلم بك. ربنا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فربنا أعلم بك وأعلم بما في نفسك، وكذلك أعلم بما يصلحك. لذلك ربنا يقول في القرآن: ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. لماذا؟ علمك بأن الله هو الذي خلقك يجعلك تهتدي بهدى الله تبارك وتعالى. طيب، ما هو هدى الله سبحانه وتعالى؟ لما هبط آدم إلى الأرض كما جاء في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله سبحانه وتعالى تلاحظ أول ما نزل آدم إلى الأرض ربنا أعلمه أنه لا بد أن يأتيك هدى عشان تتعلم، عشان تعرف كيف تعيش، كيف تتصرف، تعرف الخير من الشر، الحق من الباطل، تميز الأشياء. فأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا أو لاعبا أو لهوا أو باطلا. كل هذا الله سبحانه وتعالى سبح نفسه عنه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وفي الآية الأخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وآيات كثيرة جدا يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق. والحق أن الإنسان في هذه الدنيا مأمور باتباع هدى الله. لماذا؟ لأنه سيجزى على عمله. وما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يبقى إذا أنت كمؤمن تؤمن بالله وتؤمن بأن الله حكيم خلقك لغاية وتؤمن بأن هناك يوم آخر اللي هو المصير، هذا اليوم هو يوم الجزاء. يبقى المؤمن عنده يقين بأنه يوجد يوم آخر، هذا اليوم الآخر هو يوم القيامة، هذا اليوم يجزى فيه الإنسان على عمله ولتجزى كل نفس بما كسب. بناء على أنك عرفت أن لك خالقا وهاديا وأن هذا الخالق تبارك وتعالى خلقك لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كلمة دين القيمة ما معناها؟ معناها أن هناك أديان كثيرة لكنها باطلة. رأيت من اتخذ إلهه هواه يفعل ما يهوى، ما تشتهيه نفسه، يريد أن يفعل الفاحشة يفعل، يريد أن يشاهد شيئا منكرا يشاهد، يريد أن يظلم، يريد أن يسرق، يقتل، يفعل كما يشاء. لكن المؤمن ليس هكذا، المؤمن محكوم من الله تبارك وتعالى. فلذلك ربنا ذكر هذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص هو أن تعبد الله وحده، وحنفاء يعني مائل عن الشرك، لا تشرك بالله، خلاص. وبعدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك يعني وحده دين القيمة، هذا هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى. يبقى دي فكرة مهمة جدا. طيب وبعدين تؤمن كذلك باليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الجزاء، لأن الكافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ما دام لا يؤمن باليوم الآخر سيفعل ما يشاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الماعون ماذا قال؟ أرأيت الذي يكذب بالدين. احنا عايزين الصغير اسمه الشيخ أحمد. أحمد تعرف حافظ سورة الماعون؟ ريان. ريان ريان حافظ سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، الحركة دي بحبها، لها الحركة دي جميلة دي. طيب مين حافظ سورة الماعون؟ تفضل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يضر اليتيم ولا يحط على طعام المسكين. ويل فويل فويل للمكذبين. لا، فويل للمصلين. للمصلين الذين هم عن صلاة ساهمون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بارك الله فيك، أحسن الآية. أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين هنا يوم القيامة اللي هو اليوم الآخر البعث. كفار كان يقول بعد ما نموت من الذي يحيينا؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم أول مرة، خلقكم أول مرة، قادر على إحيائكم. فربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، لأنه لا يخاف من الآخرة ولا من حساب الله، يفعل ما يشاء. يقول خلاص، إنما المؤمن يعرف أنه مجزي ومحاسب عند الله تبارك وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى لما نزل آدم إلى الأرض، الله سبحانه وتعالى بيّن له أمرين. الأول عداوة الشيطان، يقطع منها جميعا بعضكم لبعض العدو. فالآدم عدو للشيطان والشيطان عدو لآدم، لأن الشيطان يكره آدم ويكره ذرية آدم. الله سبحانه وتعالى قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والأمر الثاني أن الإنسان يجب أن يعمل بهدى الله. طيب ما هو هدى الله عشان نتصوره؟ هدى الله أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده رجالا يكونوا أنبياء، يعني ينبئهم الله، يوحي إليهم، فيرسلهم إلى الناس يعلموهم الخير ويحذرونهم من الشر. هؤلاء رسل الله تبارك وتعالى، ميزهم الله سبحانه وتعالى بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالله سبحانه وتعالى بعد آدم يعني الناس اختلفوا. قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى اصطفى رسلا من الناس، اصطفى نوح عليه السلام، وبعد ذلك بقية الرسل كما يذكرون مثلا في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء. من يذكر لي الأنبياء الذين يذكرون دائما في هذه السور؟ تفضل. سيدنا موسى عليه السلام. لا، من الأول كده بالترتيب تأتي القصص. آدم عليه السلام. لا، في رسل يذكرون سيدنا نوح عليه السلام. نوح بعد صالح. لا، هود هود عليه السلام. صالح نعم، لخمسة عليه شعيب عليه السلام. في الوسط يعني كثيرا ما يأتي لوط عليه السلام وبعدين يأتي شعيب. نعم، وأحيانا يأتي ذكر إبراهيم عليه السلام. طيب إحنا عندنا في رسل الله يذكرون لما جاءوا إلى قومهم وقومهم كذبوهم والله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء الأقوام، فيذكر نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط وشعيب. إبراهيم عليه السلام عنده ولدان، من يذكرهما؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، صح؟ إبراهيم عليه السلام عنده فرعان، الفرع الأول إسماعيل. إسماعيل عليه السلام لم يأتي من ذرية أنبياء إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنه، خاتم المرسلين وسيد ولد آدم. إبراهيم عليه السلام يعني الفرع الآخر منه من؟ إسحاق. بعد إسحاق من؟ من ابن إسحاق؟ يعقوب. يعقوب عليه السلام. ويعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل أيضا، وكلمة بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب. أبناء يعقوب عليه السلام كما ذكروا في سورة يوسف، صحيح؟ من يذكر مطلع سورة يوسف؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا. تمام، يعني دول يعني في القصة في آخر القصة هم دول كانوا أبناء يعقوب عليه السلام، منهم يوسف. فذرية يعقوب اللي هم بنو إسرائيل جاء منهم أنبياء كثيرون. من يذكر لنا بعض أنبياء بني إسرائيل؟ تفضل. موسى وعيسى. أولا يوسف، صحيح؟ تمام، وبعدين موسى. ومين كمان؟ زكريا. أحسنت، وهارون، صحيح، موسى ومع أخوه هارون. ومن كمان؟ إسحاق. إسحاق هو لا قبل إسحاق هو أبو يعقوب والد يعقوب عليه السلام. تفضل. زكريا ويحيى وعيسى. نعم، وعيسى. يعني ختم هذا الفرع بمن؟ بعيسى عليه السلام. تمام. وبعد ذلك من الله سبحانه وتعالى على الناس برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس صنفين، في منهم من اليهود والنصارى اللي هم من أهل الكتاب، وهؤلاء كان عندهم أشياء من التحريف وحرفوا كتابهم، وكان عندهم كثير من مساوئ الأخلاق والأفعال المنكرة، وكان علماؤهم يكتمون العلم وكذلك يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إلى آخر ذلك، وكان كذلك المشركون من العرب هو من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة لهؤلاء وللعالمين. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الأعراف، في سور كثيرة ولكن في سورة الأعراف من أول ورحمتي وسعت كل شيء. من يقرأ؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كان عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. إحنا لو كملنا هذه المحاضرة عن هذه الآيات لكانت جديرة بأن تكون أعظم درس تتعلمه اليوم. خلينا نقف مع هذه الآيات في أمرين: وصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحال المؤمن تجاه هذه الرسالة. خلينا نعمل هذا على السبورة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي، ومعنى الأمي مختلف فيه، بعضهم قال هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، بعضهم قال هو النبي من الأميين يعني من العرب ليس من أهل الكتاب، كما قال الله وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، أو الأمي أنه النبي الذي أم للناس يعني يجب أن تأتم الناس به. المهم أن المقصود به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل أنه سيأتي نبي خاتم كما جاء في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. تمام؟ طيب، أول ما ذكره الله عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام، يأمرهم بماذا؟ بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، تمام، ويحل لهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. خلينا نقف مع هذه الرسالة. في هذه الرسالة نلاحظ شباب أن الله تبارك وتعالى بيّن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعظم رسالة، هو موافق للفطرة وللعقل ولكل ميزان صحيح، فقد جاء يأمر بالمعروف يعني يأمر بالخير وبالحق، وينهى عن المنكر، والمنكر يدخل فيه الفحشاء ويدخل فيه البغي والظلم والخيانة، كل أمر سيء يدخل في المنكر، والمعروف يدخل فيه كل خير. فأول ما يجب أن تتعلمه كابن من أبناء الإسلام أن نبيك صلى الله عليه وسلم بعث بالأمر بكل خير، وبعث يعلمك كل خير، وينهاك عن كل منكر، كل أنواع المنكرات، ويحل الطيبات. دين الإسلام لا يمكن أن يحرم شيئا من الطيبات، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستمتع بهذه الطيبات وأن نشكره عليها، كل من رزق ربكم واشكروا له، تمام. ويحرم الخبائث، كل أمر خبيث من المأكل والمشرب وغير ذلك يحرمه الإسلام، الزنا، الفسوق، العصيان، كل ذلك يحرمه الإسلام. ويضع عنهم إصرهم، الإصر اللي هو المشقة، يعني كان قبل ذلك اليهود لكونهم كانوا يعني ظلموا أنفسهم، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بعض الطيبات، قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بسبب ظلمهم، تمام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم هذه الأغلال، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى هذا يدل على أن دين الإسلام يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. يبقى يؤكد أن دين الإسلام يسر وتخفيف ولا حرج فيه، تمام؟ طيب هذه مختصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو واجب المسلم الذي عرف هذه الرسالة؟ نكمل الآية. واجب المسلم تجاه رسالة الإسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والله العظيم هذه الآيات هي خلاصة الفلاح في هذه الدنيا، أن تتعلم دين الإسلام وأن تعرف الحق عليك تجاه الإسلام وأن تعرف أن هذا هو الفلاح. ربنا قال أفلح المؤمنون، سورة إيه؟ سورة المؤمنون. آخر آية في السورة قال الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ آخر آية في سورة المؤمنون، أيوة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ها؟ أكمل، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ها هو بعدين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند إنه لا يفلح الكافرون. يبقى سورة المؤمنون ذكرت أن الذين يفلحون هم المؤمنون والذين لا يفلحون هم الكافرون. فكل من أراد الفلاح، والفلاح هو أعظم شيء في الدنيا، إن الإنسان يكون فالحا، هذا هو الفلاح. فالذين آمنوا به برسول الله وبالإسلام وبالقرآن وعزروه، عزروه فيها معنى وقروه، وأن يحبوه أكثر مما يحبون أنفسهم. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني إيه؟ يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي ومن والدي ومن ولدي ومن الناس أجمعين، يعني أن أقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كل أحد، ألا أعصي النبي صلى الله عليه وسلم لأطيع أحدا. ونصروه، أن أنصره. كيف تنصره؟ أن تبقى مسلما فقد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم سنته فقد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلمها للناس، أن تتأسى به في نومه وفي شربه وفي أكله وفي جهاده وفي صبره وفي إيمانه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو هذا النور؟ القرآن. شوف القرآن الله سبحانه وتعالى سماه أسماء، سماه مرة روح، روحا. ها مين يقول الآية؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أحسنت، بارك الله فيك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تمام. وسماه كذلك الفرقان، تمام، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فسماه روح وهدى وفرقان وبينات، وسماه ذكر وذكرى وتذكرة. كل هذه أسماء القرآن، كل هذه الأسماء تدل على أن العبد لا يمكن أن يهتدي إلا بالقرآن. من لم يهتدي بالقرآن فهو ميت. ربنا قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا النور هو القرآن. طيب هذا القرآن فيه ماذا؟ هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن فيه الهدى، يعني فيه الحق في كل أمر من أمور الدين. والبينات يعني فيه البراهين والحجج التي تثبت هذا الحق. وفيه الفرقان بين الحق والباطل، يعني القرآن يا شباب كما يعلمنا الحق يدلنا على الباطل حتى نحذره. تعرف لما والدك يقول لك لا تذهب في هذا المكان لأنه فيه مثلا عدو أو فيه سارق أو فيه كذا، فلابد أن تتعلم الشر لتتقيه لتبعد عنه. كما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يسأل عن الشر كحذيفة، وكان يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى قال عن القرآن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني حتى تظهر، وإلا أنت إذا لم تعرف سبيل المجرمين ممكن تفعل هذه الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا أريد منكم أن تحفظوه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على كل نبي أن يكون دليلا لقومه، يعلمهم الخير من الشر، يدلهم على الشر حتى لا يقعوا فيه. طيب هذا النبي الكريم الله سبحانه وتعالى أرسله بالقرآن. يبقى احنا عندنا شباب ثنائية هنا، أمران: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه بقى الثنائية أنا عايزك تضعها في قلبك. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الثنائية يا شباب هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الثنائية التي يجب أن أهتم بها، أن أتعلم كتاب الله وأن أتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأمور جاءت في الآيات التي افتتحنا بها، تمام؟ أنا أحب أن تسجلوا هذه في آمن. أحب أن نسجل هذه الأمور، أظن أنتم كتبتم هذا، خلينا نمسحه. نسجل هذه الثلاثية يا شباب. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، تمام. اثنان، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثلاثة، ويزكيهم. هذه هي الثلاثية. تلاوة الآيات هو الأصل. لا يمكن أبدا أن يتعلم إنسان شيئا في دين الإسلام إلا من هذا. بعض الناس تجده يكلم الناس في الإسلام في أي معنى ولا يكلمهم بكلام الله، بآيات الله. هذا هو الأصل، هذا هو البداية. يتلو عليهم آياته. لا بد أن تعتصم بهذا الكتاب وأن تتمسك به قراءة وتلاوة وتعلما وتفسيرا وحفظا. لذلك أنا كثيرا أنبه شباب، أنتم هنا مش في دار تحفيظ القرآن، لا، تعليم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مش مجرد فقط أن نقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، مجرد آيات تجري على لساني، لا. لا بد أن أتفكر في هذه الآيات وأن أتدبر فيها وأن أعرف ما فيها من العلم والعمل. هكذا كان الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، وإذا علمهم شيئا من القرآن يبين لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط مجرد مبلغ، لا، كذلك مبين. عليك البلاغ المبين، يبين. بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان بقوله وفعله الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من عمل بهذا القرآن وأول من اهتدى به. ربنا قال: فاستقم كما أمرت، في أي سورة يا أولاد؟ ها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ها، سورة هود. في سورة هود، تمام. يبقى الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ويبين ويعمل. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. أتلو بمعنى اتبع، مش مجرد أنك تقرأه. هنالك تتلو كل نفس في قراءة، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت في قراءة، تتلو يعني تتبع. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات ويعلم الكتاب والحكمة. والحكمة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ويزكيهم، يبقى احنا عندنا التعليم. شوف، يعلمهم الكتاب والحكمة. خير ما يمكن أن يتعلمه إنسان هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد مثلا إنسانا يمكن أن يكون طبيبا أو أستاذا في الجامعة أو يكون يسافر للفضاء وهو لا يعرف أن له خالقا، لا يعرف يتوضأ ويصلي ولا يعرف شيء ولا يؤمن بالدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صور إنسان يعرف أدق التفاصيل في أمور هو لا يعرف أن له خالقا يجب أن يعبده ولا يؤمن باليوم الآخر. فأعظم وأحق ما تتعلمه هو الكتاب والحكمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، يعني يزكيهم يا شباب. التزكية معناها لها معنيان: التطهير والنماء. التطهير يعني إيه؟ احنا في البيت اللي احنا فيه ده نعتبر ان احنا عايزين بقى ننظف المنزل. جه الشيخ حسن قال لكم: يا اولاد احنا النهارده هننظف المركز. فبيخطر ببالك امرين: ان احنا نزيل ما فيه من الاشياء اللي مش كويسه، تمام. لو كان فيه مثلا اوراق، لو فيه تراب، يبقى احنا بنشيل. وبعدين نبدا بقى نعمل ايه؟ نمسح ونعطر المكان. يبقى ايه؟ كان في تطهير وتجميل، صح؟ اللي هو التطهير والنماء. فالتزكية معناها تزكية النفس، تزكية النفس. أيوة أحسن، تزكية النفس. نفس الإنسان يا شباب فيها شرور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فيها شرور الإنسان، مثلا في ظلم، في جهل، في حسد، في كبر، صح؟ ممكن يكون بيحب الشهوات المحرمة، ففي أشياء مش كويسة، صحيح؟ وفي نفس الوقت الإنسان عايز يكتسب أشياء كويسة. خليني أضرب مثال على شاب منكم. واحد منكم بيقول أنا بنام كتير وكسلان ومش نشيط، ونفسي أقوم الليل وأتعلم قرآن وذاكر وتفوق. لاحظ أنه عايز حاجتين، أشياء عايز يتخلص منها وأشياء عايز يكتسبها، صح؟ إحنا عندنا أمران، أمور تريد أن تكتسبها وأمور تريد أن تتخلص منها، تخرجها من حياتك، صح؟ تمام. هو ده بقى معنى تزكية النفس. يبقى تزكية النفس هي تطهير ونماء، أتخلص من شر النفس وأنمي في نفسي الأشياء الطيبة. وهذه خلاصة دعوة الإسلام، أن يتخلص الإنسان من شرور نفسه ظاهرا وباطنا. يعني ممكن يكون في قلبك حسد أو كبر أو رياء، تعمل العمل عشان الناس تثني عليك، تمام؟ لا تؤمن باليوم الآخر ولا ترجو ثواب الله، أنت عملت عشان الناس يمدحوك أو يثنوا عليك، تمام؟ أو مثلا في حسد، أنك تحسد أخاك، واحد متميز وأنت تريد أن هو لا يكون متميزا، دي شرور نفس تريد أن تتخلص منها. طب في أشياء تريد أن تكتسبها، تريد تحافظ على الصلوات في جماعة، تتعلم القرآن، تحفظ الأحاديث، تقوم الليل، تبر أباك وأمك، وهكذا. فيبقى أنت عندك إيه؟ عندك أشياء تريد أن تدخلها في حياتك وأشياء تريد أن تخرجها. أنا شباب بحب أعمل إيه مع نفسي؟ بكتب ورقة، أنا في أشياء معينة عايز أتخلص منها أكتبها، وفي أشياء عايز أدخلها في يومي أكتبها، وتبدأ هذه الأمور موجودة أمامي دائما حتى أتذكرها، أكون عارف أن أنا النهاردة المفروض أصلي ركعتين قبل أن أنام، لو دخلت الحمام أبقى على وضوء، النهاردة محتاج أقرأ في كتاب كذا، بدل ما كنت بقرأ ساعة واحدة أقرأ ساعة ونصف ساعتين. يبقى أنا دايما الإنسان يكون بصير بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان بصير بنفسه يعرف شرها ويعرف الخير اللي ناقصها، فده بيبقى ده أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله ليكون مبلغا ولنتأسى به، اللي هو إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طب ما معنى الأسوة الحسنة يا شباب؟ أحسنت، بارك الله فيه. الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ملكا ولا أرسله رجلا من البشر؟ رجلا من البشر. لماذا؟ لأن الله لو أرسل ملكا نحن لسنا ملائكة، فكيف نتأسى به؟ فالله سبحانه وتعالى اختار أن يكون من البشر. لماذا؟ ليخاطبنا وليعلمنا ولنتأسى به. يبقى هذا النبي الكريم بعث كمثال لأعظم ما يرضي الله، فربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا الإسلام بقوله ويعيش هو بالإسلام، فهمين؟ يعيش بالإسلام يعني يعمل به مع ربه، مع زوجه، مع أبنائه، مع جاره، مع عدوه، مع صديقه، تمام؟ فربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تمام؟ يبقى ربنا أمرنا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحبه وباتباعه وتوقيره والتأسي به. طيب، من هنا الصحابة رضي الله عنهم علموا أنهم بقدر علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه السنة سيرضى عنهم الله تبارك وتعالى. الفكرة دي كانت أساسية عندهم في قلوبهم، عرفوا أن رضا الله من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ثلاثة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، الثلاثة لم يكونوا من أهل العلم، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم متزوج للنساء، متزوج، وإن هو يقوم الليل ويقعد، يعني يقوم وينام، وإن هو يصوم ويفطر. ثم قالوا لا، إحنا نريد أن يكون لنا عمل خاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن إحنا محتاجين نجتهد أكثر في العبادة، نتعب أكثر. فواحد منهم قال أنا سأقوم ولا أنام، أفضل أقوم الليل وما نمش أبدا. والثاني قال أنا سأصوم كل يوم، أصوم ولا أفطر. والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، لأن إذا تزوجت النساء سأضيع وقتي، وهذا يعني أن أنا عندي نوع من الشهوة. يبقى هم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وماذا قال شباب؟ قال ثلاث كلمات تجعلها في قلبك كما جعلت هذه الثنائية في قلبك. ماذا قال؟ قال أما أنا، أحسنت، قال أولا أما أنا، فذكر إيه؟ ذكر سنته اللي هو أقوم وأنام، أيوة، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فبين سنته. هذا أول ما ينبغي أن أتعلمه، أعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر. طيب ده رقم واحد. اثنان، قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني إيه؟ يعني بيقول ما أنا فيه من العمل هو خير ما يرضي الله. وفي رواية أخرى قال أنا أعلم بما أتقي. يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل العلم والعمل. طيب الأمر الثالث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدل على أن أي إنسان يتعمد مخالفة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. طيب من هذه الفكرة، ركز بقى هنا عشان دي خلاصة الإيه بقي قد ايه في وسط المغرب؟ تمام. عشان بعد كده احنا هنعطيكم وقت 10 دقائق للاسئله ان شاء الله، بس عايز نسال في داخل الدرس. عايزين نتعود يا شباب، مش اي سؤال يخطر على بالك تقول، لا، تعود دائما لو قدم لك معلومه او محاضره اسال في هذه المحاضره حتى تعرف كيف تعمل بها. كيف تعمل بها؟ من هذه الفكره الصحابه بداوا بقى يركزوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. أمهات المؤمنين يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يلاحظن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يقوم الليل، ما سنته مع زوجاته، تمام؟ طيب الصحابة في المسجد يركزون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كيف يحج، كيف يعظ الناس، كيف يجاهد، كيف يعامل عدوه. بدأ كل واحد من هؤلاء الصحابة يلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كل واحد منكم حضر شيئا يحفظه ويبلغه لمن لم يشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالتوقي لحفظ السنة، قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وغير ذلك، وكان الصحابة عدولا صادقين. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني إذا وجدتموني أعبد الله بطريقة اعبدوا الله بنفس هذه السنة لا تخالفوا. فأصبح الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذه السنة وبدأوا يعلموها لمن بعدهم. كل واحد من الصحابة الكرام، مين يعرف أسماء من الصحابة يا شباب منكم يقولها؟ فضل أنت. عن أبي هريرة. أبو هريرة، ماشي. أنت. أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، أحسن، فضل. عفان. أحسنت. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. مين كمان يذكر؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كمان الورا. مين تاني يحفظ أسماء من الصحابة؟ تفضل. جابر بن عبد الله. أحسنت. تفضل. أنا أبي موسى الأشعري. أحسنت، أبو موسى الأشعري. حسان بن ثابت. عبد المقاتل. نعم. عبد الله بن مسعود. نعم، بارك الله فيك، تفضل. أبي سعيد الخدري. بارك الله فيك. أبي أمامة. أبي أمامة، أحسنت، ما شاء الله. الزبير بن عوام. عبد الله بن الزبير. تمام. طيب انا اذكر هنا، احسنت، تفضل. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر، احسنت، ممتاز. هو عبد الله بن عمر هذكر، تفضل. عثمان، بارك الله فيك. انت اسمع، انت كنيتك ابو عثمان صح؟ تمام، بارك الله فيك. طيب يا شباب، الصحابه رضي الله عنهم جميعا كانوا يعتنون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في 10 من الصحابه اهتموا بحفظ السنه وبداوا ينشروا هذه السنه. أنا سأكتب الأسماء وهمسحها، أكتبها سريعا وهمسحها وبعدين أسألكم فيها، ماشي؟ نشوف مين فيكم بقى اللي ذكر. براحتك اكتب، بس ما تبصش بعد كده في الورقة، لا تنظر فيها. أنس بن مالك. دي عبد الله، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنس، جابر، أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري. كده عندنا كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الاسم الثاني شو؟ عائشة رضي الله عنها. خلاص نمسح. شوف بقى. ها. لا ندي الناس فرصه تفكر. انت هتقولهم؟ هتقول العشر صحابه؟ لا انا طيب قول. ها. عمر بن الخطاب. الله يفتح عليك. ها. ابو هريره عائشه. ايوه ابو هريره عائشه. لا في واحد هيقول العشره مع بعض. مين اللي ممكن يكون العشر صحابه مع بعض؟ اللي هم الصحابه اللي هم حفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم رواه الحديث. طيب عندنا واحد اتفضل. طب بص في الورقه. ابو هريره، عائشه، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، جابر، انس، ابو موسى الاشعري، طيب انت عندك اربعه اسمهم عبد الله، تعرف يا يوسف؟ مين الاربعه اللي اسمه عبد الله؟ ابن عمر وابن عباس. ايوه ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. ابن مسعود مسعود وابن جابر. لا جابر بن عبد الله اللي عاش في مصر. مين اللي راح مع ابوه مصر؟ ابن العاص. ايوه عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى احنا عندنا اربعه كده خلاص حفظناهم. عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمرو بن العاص. تمام. وعندنا اثنين مشهورين جدا، ابو هريره وعائشه رضي الله عنهم، صح كده؟ طيب باقي كده كام واحد؟ ها؟ باقي اربعه. مين هم بقى بسرعه؟ ابو سعيد الخدري. صح. انس بن مالك. جابر موسى الاشعري. انس بن مالك. احسنت، بارك الله فيكم يا شباب. كل واحد من الصحابه الكرام بدا يكون عنده تلاميذ من التابعين يعلمهم. بدات سنه النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر. بدات الطلاب يتعلموا السنه ويحفظوا الاحاديث ويروحوا يعلموها. ده اسمه التحمل والاداء. بدا بقى تاتي كتب تجمع هذه الاحاديث الى ان جاء هذا الكتاب، هو اخر فقره عندنا في هذه المحاضره، وهو كتاب الامام البخاري رحمه الله. كتاب البخاري اللي هو صحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة أول ما يذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم. تمام. وسننه وأيامه. شفتوا هذا العنوان الجميل؟ الجامع يعني كل أبواب الدين تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم والإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق والجهاد والاعتصام بالسنة وتعبير الرؤى، كل أبواب الدين تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجامع يعني كل الأبواب. الصحيح يعني أن البخاري اختار أصح ما في الأحاديث. المسند يعني ليس منقطع، يعني البخاري يقول مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. تمام كده. مثلا حدثنا اسماعيل بن ابي ويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا. يعني الاسناد المختصر يعني البخاري لم يخرج كل الروايات التي عنده، وانما اختصر. يعني اذا كان في روايه تغني عن روايه خلاص ياتي بروايه واحده اختصره. من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، يعني كل شان النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يا شباب انطلق من هذه الفكره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني المؤمن في أي عمل يعمله، في التجارة، في الصناعة، مع أهله، مع زوجه، مع أبنائه، مع جاره، مع صديقه، مع خصمه، مع الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، يجب أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أنا أريد منك أن تتصور، يعني أنتم مثلا تصور أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة ويذكر الله بطريقة معينة، مثلا عن جنب اليمين ويقول دعاء، فعرفت هذه السنة وعملت بها. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصفة الفلانية، يغتسل بالصفة الفلانية، يقوم الليل بالصفة الفلانية، يعامل أهل بيته بالصفة الفلانية. إذا عشت بقية عمرك تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بها، فقد فزت بأفضل ما في هذه الدنيا. ليه؟ لأن هذا خير الهدي، هذا أحسن عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، إنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل وتفعل مثله قدر المستطاع. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى احنا شباب عايزين نبدأ صفحة جديدة الآن، عايزين نركز بقى هنا في العمل. احنا الآن أخذنا العلم، العمل كيف أتصرف؟ أول شيء لازم تفهم أنك أنت مسلم، فينبغي أن تتعلم كيف تعيش كمسلم. كيف أعيش كمسلم؟ يعني إيه؟ يعني أنا مثلاً لما ألاقي ناس مهتمة بالمباريات والأفلام والمسلسلات وألعاب الكمبيوتر والحاجات دي، هو حياته كده، لكن أنا كمسلم لا يصح أبداً أن أفعل ما يفعل هؤلاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقني لألعب. هل ربنا خلقك عشان تتسلى وتضيع عمر؟ تصور كده واحد أبوه تركه مليونير، ترك له مليارات الدولارات، وهو أخذ الفلوس دي حرقها ولع فيها أو رماها، ده إنسان سفيه. ده بالضبط ما يفعله كثير من الشباب والأبناء، أبناء الإسلام. يعني إيه؟ بيضيع وقته وصحته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كلمة مغبون يعني إيه؟ أنت لما تروح تشتري سلعة بتقول للراجل دي بكام؟ فباعها لك دي مثلاً بعشرة ليرة. لو هي تستحق عشر ليرات يبقى أنت وهو كل واحد فيكم انتفع. إنما لو هي تستحق مثلاً ألف ليرة وانت خدتها بليرة واحدة يبقى هو خسر، لأنه باع شيء غالي بثمن رخيص، صح ولا لا؟ فلما يكون ربنا أعطاني صحة وقوة ووقت، وأنا كل يوم بضيع صحتي وعناية في الألعاب وفي الملهيات وفي مشاهدة المحرمات والمباريات واللاعب الفلاني انتقل من النادي الفلاني بسعر كذا وفلان، لا أنا لم أخلق لهذا، أنا ده مش شغلي، أنا هذا ليس عملي، أنا لي عمل آخر في هذه الدنيا. ربنا ما خلقنيش ألعب وقال هو ضيع وقت. نعم إحنا بنلعب، ما إحنا مع بعض بنلعب كرة، نروح حمام السباحة، نعمل مسابقات، نعم، لكن لما نلعب ما يكونش هذا الأصل، مش كل حياتنا لعب. والأمر التاني نلعب في المباح، ولا ألعب شيء يضر صحتي. إحنا جايين في القطار، إحنا جايين لكم في القطار، ولد صغير عنده تقريبا 9 سنوات، أمه أعطته الهاتف، القطار قعد 4 ساعات النهاردة، 4 ساعات الولد عينه لم ترفع من التلفون، عمليا كده. طب ده تضيع وقت وتضيع صحة وتضيع مخ وكل حاجة، إيه اللي أنا استفدته؟ هنا بقى هنختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى كده في الحديث ده واكتب كل كلمة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كل مؤمن فيه خير. شوف بقى الثلاث جمل دول يا شباب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول كلمة ماذا قال؟ احرص على ما ينفعك. يا سلام، أول كلمة. يعني احرص على ما ينفعني؟ يعني انت كده وقف مع نفسك شوف الاهتمامات عندك، اهتمامات ايه؟ اول ما تلاقي شيء مش نافع ارميه، خرجه من حياتك، ملوش فايده. هستفيد ايه انا لما اعرف اخبار ممثل واخبار لا انا استفدت ايه؟ اخبار لاعب كوره بياخد في الساعه مثلا 1000 دولار او 20 دولار، انا مالي؟ استفدت في ايه؟ يبقى انت اسال نفسك كده في اي شيء تريد ان تفعله، هل ينفعني؟ نعم ادخله في حياتي، لا ينفعني ارميه بره على طول. احرص على ما ينفعك. اثنين، دي اول جملة. الجملة الثانية: واستعن بالله. يا سلام، استعن بالله يعني ايه؟ قد الانسان قد يحرص على ما ينفعه لكن لا يتوكل على الله، يعتمد على ذكائي وخبرتي ومهاراتي. لا، المؤمن كما يقول اياك نعبد يقول اياك نستعين، صح؟ يبقى احرص على ما ينفعه رقم واحد. اثنين: واستعن بالله. جميل. طب واخر كلمة: ولا تعجز. يا سلام، يعني بقى لا تعجز دي يعني لا تقصر عما تستطيعه. يعني انت قادر على شيء بتكسل عنه ليه؟ اشتغل واتعب. واحد يقول لي انا نفسي اتعلم القرآن، قلت يا حبيبي طب من الذي يحول بينك وبين القرآن؟ ما هو امامك اهو، في حد منعك؟ لذلك لازم تفهم ان انت لازم تتحرك وتعمل، لا تنتظر ان ابوك يقول لك يا حبيبي روح درس القران، او الشيخ حسن يقول لك يا ابني احفظ يا ابني تعلم. لا لا، ده طريقك انت. في رجل طيب كان صحابي يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، فكان دايما يعد للنبي عليه الصلاة والسلام الماء اللي بيتوضى منه اسمه الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبه وقال له سل، انت ليك أمنية ليك رغبة في شيء بتطلبه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. يا سلام، أعظم مطلب أنه يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن جعل الله مع أن جعلنا الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل أمين. طيب، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك. في طلب تاني قال لا هو ذلك. ده شوف وضوح الهدف، عندي هدف، مش واحد جه قال لي تعالى نتفرج على ماتش يلا، واحد جه قال لي تعالى نلعب يلا، لا عندي هدف واضح أطلبه، لا أخوض مع الخائضين، معنديش وقت أنا، تمام؟ لأن في أشياء تشغلني، في أشياء أنا مهتم بها. قال أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى أنت لازم تتحرك وتعمل. أنا الآن وصفت لك، لكن هل أنا أقوم مكانك ولا أنت بتتحرك؟ لا، من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. أنا بقول لك الطريق الناحية، أنت بتقول لي أنا عايز أروح أنقرة، قلت لك والله حبيبي الطريق أهو، هل أنا هروح أوديك؟ لا، أنت بقى تسلك الطريق. يبقى احرص على ما ينفعك، رقم واحد. اثنين، استعن بالله. ثلاثة، ولا تعجز. هذه ثلاثية. يبقى أجمع اهتماماتي على الأمر النافع، أخرج كل ما لا ينفع. اثنين، أعتصم بالله، أتوكل على الله، أستعين بالله، أكثر من الدعاء وأفتقر إلى الله أن يعينني. والأمر الثالث، ألا أقصر فيما أستطيع. طب بعدين بقى، فإن أصابك شيء، أنت بعد ما عملت كده ممكن يصيبك شيء، ممكن تذاكر وتجتهد لكن لا تنجح. طب المؤمن، هل ربنا تركه بلا هداية في هذا الأمر؟ لا، علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فكان شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء فكان خيرا له. يبقى المؤمن أولا يحرص على ما ينفعه، اثنان يستعين بالله ويدعو ويفتقر إلى الله، ثلاثا يأخذ بالأسباب ويجتهد. طيب ممكن بقى حاجة من الاثنين، إما أنه يحقق بطلبه، فالواجب عليه أن يعترف بالفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى أول شيء إذا حصل لك ما تطلب اعترف بالفضل لله وأذكر نعمة الله وأشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل، وألا أستعمل هذه النعمة في ظلم الناس أو البغي عليهم أو التكبر. طيب ممكن أنا أجتهد ولكن لم يحصل لي مطلوبي، ممكن يحصل لي مصيبة، ممكن الإنسان لا قدر الله يعمل حادث، ممكن يحصل له مشكلة، يسقط في المدرسة أو أي شيء. هل ربنا علمنا ماذا نفعل؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى علمنا أننا إذا أصابتنا مصيبة قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن نحتسب هذه المصيبة لله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى المؤمن بين أن يحقق مطلوبه فيجب أن يشكر الله، وبين أن لا يحقق مطلوبه فيصبر. طب يصبر وبعدين يكمل. يعني كده واحد يقول فلان ده ناجح وانا منبهر بيه، ايوه يعني هو اصبح ناجحا دون عمل؟ لا، يبقى لازم يكون في اراده وسعي. من اراد الاخره وسعى لها سعيها. فعشان الانسان يقول يا نفسي اتعلم القران، نفسي احفظ الحديث، نفسي اكون عالم، نفسي اكون طبيب، نفسي اكون غني عشان انفق على الناس. تمام، اعمل. ما ينفعش الانسان يقول انا اريد الخير ولا يسعى لهذا الخير. يبقى لابد من الاراده والسعي. هذا شباب هو مختصر النجاح. أنا أكتبها بلون آخر عشان تكون مميزة عندك، احفظها في قلبك. النجاح في الإسلام غير النجاح عند يعني العلمانيين وغيرهم. النجاح في الإسلام هو أمرين: أن تطلب الخير، يعني تريد الخير، واثنين تسعى فيه، يعني تتحرك. بس هذا هو النجاح. يعني طول ما أنت تريد الخير وتسعى أنت ناجح. ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. يبقى ربنا بيجازينا على الإنجاز؟ لا، يجازينا على السعي. ما دمت بتتحرك، يعني مثلا أنا يأتيني ابني مثلا، أنا قلت له خد يا حبيبي تعلم، حاول تحفظ السورة دي، أنا بكافئه بناء على المجهود اللي بيبذله، مش في أنه حفظ أو لا. افرض هو تعب وما حفظش، وكافئه. لانه سعى وتعب. وده اللي انا بعلمه لكثير من معلمي القران. ممكن ياتي ولد يتعب ويجتهد بس حفظه ضعيف، يجب ان تثني عليه وان تحفظ له ذلك وان تكافئه. الله سبحانه وتعالى يكافئنا ويشكر لنا السعي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ما دمت أنت بتسعى وبتتعب خلاص ده أذان. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.